ثم قال رحمه الله: وللقصاص في الطرف شروط. للقصاص في الطرف شروط ثلاثة. يقول: القصاص في الطرف له شروط ثلاثة. طيب، ستلاحظ الآن، تلاحظ أنه هو أصلا قال لك قبل قليل أنه من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، وقال إنه لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. فأنت تعرف أنه لا بد أن تكون الجناية عمدا، وتعرف أنه لا بد من تكليف الجاني، عصمة المجني عليه، وماذا أيضا؟ المكافأة بينهما، وعدم الولادة، صح ولا لا؟ فهذه كلها أشياء أن تعرفها، تعرف أنه هذه أساس الكلام. إيش الزائد؟ قالوا: القصاص في الطرف شروط ثلاثة. هذه الشروط تراعى في القصاص في الطرف والقصاص في الجراح أيضا، والقصاص في الجراح أيضا. ولهذا في المنتهى والغاية جعلها شرطا للجميع، شرطا للجميع. قال: الأول الأمن من الحيف. الأمن من الحيف، ما معنى الحيف؟ الحيف الجور والزيادة، الجور والزيادة. قال: وهو شرط لجواز الاستيفاء، ويشترط لوجوبه، لوجوبه أي وجوب الاستيفاء، أي وجوب الاستيفاء، إمكان الاستيفاء بلا حيف. ترى يا شباب، البهوتي صرف كلام الحجاوي. الحجاوي يقول: الأمن من الحيف. قال البهوتي: وهو شرط لجواز الاستيفاء. وكلامنا ليس في جواز الاستيفاء، كلامنا في وجوب الاستيفاء. طيب، فقال: ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف. فهذه العبارة الدقيقة، العبارة الدقيقة للشرط الأول أن يقال إمكان الاستيفاء بلا حيف، يمكن الاستيفاء من دون زيادة. وهذه هذا هو تعبير المنتهى والإقناع، هكذا عبروا: إمكان الاستيفاء بلا حيف. تذكرون في شروط استيفاء القصاص، في شروط استيفاء القصاص ذكر كون مستحقه مكلفا، طيب، وذكر اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص. هل نحتاج اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص هنا؟ لا. في الأطراف؟ لا. لا، ليش؟ لا. المجني عليه موجود، صح؟ طيب، الشرط الثالث هناك قال: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، صحيح؟ هناك في النفس. هذا يشابه لما قال الأمن من الحيف، لكن هناك يؤمن استيفاء أن يتعدى الجاني، هنا يؤمن أن يزيد على أن يزيد على الحق الذي له شرعا، وهو القصاص بما يقابل الجناية تماما. يقول: الأول الأمن من الحيف. قلنا الشرط لوجوب إمكان الاستيفاء بلا حيف، قال: بأن يكون القطع من إيش؟ من مفصل، من مفصل، مفصل على وزن مسجد، على وزن مسجد. ودائما تنتبه ما تقول إنه لا أنا أرى أمامي الآن في الطبعة مفصل، هو تقال مفصل، ما الدليل؟ قال: الدليل عندي أمامي طبعة من الروض، مكتوب مكسورة الأول ومفتوحة الثالثة. نقول: هذا يسمى الضبط بالرسم، يسمى الضبط بالرسم. والضبط بالرسم ليس حجة في تصحيح الكتب، وليس في ضبط الكلمات، ليس حجة في ضبط الكلمات إلا في نطاق نادر جدا. الضبط الذي عليه الكلام هو الضبط بالحرف، لما يقول لك بفتح أوله بكسر ثالثه، طيب، أو تكون مسألة صرفية وترجع للصرف. لما أقول بهوتي، بهوتي، من أين أتيت بها؟ إما تأتينا بأحد نص على هذا أنا بضم الباء، أو لا تتفلسف علينا، أكتب لم أقف على ضبط صحيح لها، أو أحد من سمى هذا الضبط، هل هو، لأن كثيرا من الضبط يكون سماعيا، طيب، فيحتاج إلى تنصيص على ذلك. وبعضه يكون راجع إلى الصرف كما تعرف. قال: بأن يكون قطع إيش؟ من مفصل، من مفصل، أو له حد. هذا يكون القطع من مفصل، هذا يعني الضابط الأول من ضوابط ما يمكن الاستيفاء فيه من أطراف. قال أو له حد ينتهي إليه، يعني إلى حد كمارن الأنف. ما هو مارن الأنف؟ قال وهو ما لان منه. هذا ما لان من الأنف، هذا يمكن إيش الاقتصاص منه. زين، قال دون القصبة. دون القصبة، ما القصبة؟ العظم هذا اليابس، طيب، أو ما يشبه العظم هذا. هذا عظم ولا ليس عظم؟ ده في أحد خبير بالأحياء؟ المهم أنه هذا، هذا القاسي، هذا يسمى القصبة، وهذا يسمى إيش؟ مارن الأنف. مارن الأنف. فيقول لابد أنه لو أن إنسانا، إيش معنى الكلام هذا؟ يقول، يقول لابد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف. يعني لو جاء عندنا إنسان قطع يد إنسان من هنا، هذا مفصل ولا غير مفصل؟ يقول يقتص منه. طيب لو قطعه من هنا؟ يقول لا يقتص منه. قلنا لماذا؟ قال لعدم إمكان ضبط المسألة. طيب، يعني لا يمكن الاستيفاء من دون حيف. فهمت هذا؟ فيقول لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون مفصل. فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني يقول أو له حد ينتهي إليه. قلنا هذا مارن الأنف، له حد ينتهي إليه، خلاص هذا القاسي. لكن لو أن إنسان، بمعنى لو إنسان قطع أنف إنسان، قطع المارن، نقول يقطع مارن أنفه. طيب لو قطع كامل الأنف، يقولون هذا لا يؤمن الحيف في الاستيفاء. ربما لو قطع كامل أنفه ربما أدى ذلك إلى ضرر آخر غير هذا. فهمت؟ فيقول، يقولون إنه هذا لا يقتص منه، لا يقتص منه. دائما عندنا قاعدة، أي شيء نقول سقط القصاص ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الدية. وسيأتيك تفصيل الديات إن شاء الله تعالى في موضعها. يقول المصنف فلا قصاص في جائفة. لا قصاص في جائفة، ما معنى جائفة؟ أي شيء يصل إلى جوف، يصل إلى جوف، فهذا يسمى جائفة. أي جناية تصل للجوف. إيش مثاله؟ يعني لو أن إنسانا مثلا جاء وطعن إنسانا في بطنه أو في صدره أو في ظهره، طيب هذا كله إيش؟ جائفة، لأنها وصلت إلى الجوف. فيقول نحن لا نستطيع أن نضبط ذلك، إذا جينا نطعن هذا مقابل تلك فلا ندري أين تقف السكين. واضح؟ فهذا هو إيش؟ هذا الجائفة. قال فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم. ولا كسر عظم، يقول كسر العظم لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه. عطست أنت؟ قلت الحمد لله، حمك الله. فيقول لا يمكن ضبطه، وهذا في وقتهم لا يمكن ضبطه. الآن مع التطور الطبي هذا يمكن أن يضبط. طيب في الكسر، قال أظن والله أعلم أنه يمكن أن يضبط. قال ولا في بعض ساعد ونحوه، هذه التي أردت أن أصل إليها. يقول بعض الساعد، هذا الساعد، يقول لا يقتص من بعض الساعد. قطع الساعد من منتصفه، فيقول لا يقتص منه هكذا. لماذا؟ لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف. لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف. فلاحظ أنت أن الأمثلة التي يذكرونها بناء على ما كان عندهم. فلاحظ كيف كلامه، قال ولا كسر عظم غير سن. قلنا لهم لماذا كسر عظم، لماذا السن استثنيتم؟ الجواب قال إنه السن عظم لكن يمكن الاستيفاء منه، يمكن الاستيفاء منه. واضح؟ فهذا هو، هذا هو السبب، هذا هو السبب. ولا كسر عظم غير سن، يقولون يمكن يبرد. طيب أما بقية العظام فلا، ومنصوص عليه في الآية. قال ولا في بعض ساعد ونحوه، عرفت معناه صح؟ فيقول لو قصه، قطع يده من هنا، فيقول لا يقتص منه. لماذا؟ السبب قالوا عدم إمكان الاستيفاء بدون إيش؟ بدون حيف. وهذا واضح جدا أنه بالنسبة للوضع في الطب المعاصر اليوم مختلف. فأنت تنتبه دائما إذا كان فيه مناط للمسألة في أمثلة. بعض الأمثلة ترى تتأثر بالتطور الطبي، تطور التنقل، التقنيات، أي شيء. فأنت تنظر إلى العلة التي بنوا عليها. ما العلة؟ هو يقول إمكان الاستيفاء بلا حيف. هذا هو المعيار، هذا هو المناط. فحيث أمكن الاستيفاء بلا حيف فنقول يثبت القصاص، وحيث لم يمكن فإنه لا يقتص. قال ولا في بعض ساعد ونحوه. ثم قال ويقتص من منكب. ويقتص من منكب، يقول المنكب هنا هذا هذا يقتص منه. لو قص منكبه يقول فإنه يقتص منه، لكن فيه هنا اقترب من الصدر والجوف، صح ولا لا؟ فيقول ما لم يخف جائفة، هذه تجعله بين قوسين، يعني يقول يقتص من المنكب، هذا من مفصل. طيب بس يقول ما لم يخف جائفة، يقول احتمال أنه هذا ما دام اقترب من الصدر وكذا، احتمال أنه هذا يتخوف أنه يهلك هذا الإنسان، فإذا خيف هذا فإنه لا يقتص منه من هنا. ولعلك تلاحظ كل هذا الكلام الطب تأثر، يعني تطور الطب مؤثر فيه، تطور الطب مؤثر فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في مسألة يعني من المهم أن تنتبه لها من الناحية الفقهية، ألا وهي المصنف يقول لا يقتص في بعض ساعد، صح؟ لماذا لا يقتص في بعض ساعد؟ يقول إنه لا يؤمن من الحيف، زين. طيب ما البديل؟ خلاص ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الدية. ما رأيكم، هل هذا أعدل، أو أن الأعدل أن يقال إنه إذا قطع يد إنسان من هنا ونحن لا نستطيع أن نضبط هذا ونام من الحيف، أننا نقطع يد الجاني من المفصل، من المفصل، زين، والزائد هذا هو اللي كله أرشى ويكون له تعويض آخر، فهمت هذا؟ إيش رأيكم، أيهم أعدل؟ لا شك هو الثاني أعدل، مو جميل عشان قطعه ولا إيش؟ إيه يعني هذا أعدل، أقرب للعدل، صح ولا لا؟ وهذا من الفقهاء من قال به، سواء من الحنابلة أو من خارج مذهب الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب القصاص في الأطراف، المماثلة في الاسم والموضع، هذان أمران وقد أشار إليهما المصنف جميعا قبل قليل لما قال في البداية حدما في طرف فتأخذ العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، فهذا الاسم صح، والموضع أين هو؟ لما قال اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. طيب فقد أشار إليه هنالك، لكن هنا يوضح قال مماثلة في الاسم والموضع. اكتب وأصلية العضو، وأصلية العضو، شباب هل تذكرون المكافأة، أو خلي هذه نتركها إلى بعد قليل، نتركها للشرط الثالث. المماثلة في الاسم والموضع يقول فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين. يعني هذا مبني على ضبط الاسم ولا الموضع؟ حمك الله، هذا الموضع، صح ولا لا؟ يقول فلا تؤخذ، يعني يحرم ذلك، يعني يحرم ذلك. قال ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه، لو قطع خنصر إنسان، لو قطع بنصر إنسان، طيب فلا يقطع خنصره. طيب لماذا؟ قال لعدم المساواة في الاسم، لعدم المساواة في الاسم، لعدم المساواة في الاسم، هذه في خنصر بنصر وعكسه. طيب وممكن تقول لعدم المساواة في الاسم والموضع، الموضع هذا يتعلق باليد اليمين باليسار ونحوها. رأيت كيف أنه أحيانا بعض الأدلة التي تمر بنا يكون دليل متعلق بفرع، أحيانا الفرع قريب وأحيانا الفرع هو أول مثال أو ثاني مثال، فهذا ينتبه له، ينتبه له، ما هو؟ ربط الدليل بالمدلول، ربط الدليل بالمدلول. لما قلت لك أنا قبل قليل وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس أين محل الشاهد، هذا مهم أن تنتبه له، وما سوى ذلك أيضا، دائما تحرص أنه في دليل فيه مدلول، فيه فرع فقهي تريد تستدل عليه، لابد تربط بين هذا وهذا حتى تتأكد أنه الأمور طيبة، لأنه أحيانا تتناقش مع إنسان في مسألة ثم تذكر الدليل ثم يكون محرجا لك إذا بين لك أن هذا الدليل لا علاقة له بالمسألة التي تتكلم فيها. السبب هو أن الإنسان أحيانا يحفظ ما ينتبه لفهمه هذا. طيب إيش قاله؟ قال عدم المساواة في الاسم، قال ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه. قبل هذا إيش رأيكم لو أن إنسانا قطع يد إنسان اليسرى عمدا، فردنا أن نقطع يده اليسرى فقال أنا أكتب باليسار زين، أريدكم تقطعون اليمين. قلنا مجني على إيش رأيك؟ قال أنا موافق. المهم إيش؟ المهم يصير في قطع، بس يقطع منك كما قطع مني. فإذا تراضي على ذلك فإيش الحكم؟ المذهب عندنا أنه لا يملك ذلك حتى يعاوض عنه ويصطلح عنه، لا يملك أعضاءه، لا يملك بيع أعضائه ونحو ذلك، وحينئذ يقولون إنه يحرم ذلك. قال فلا تؤخذ يمين بيسار نحو ذلك، فيقول يحرم ذلك. لكن لو تراضي وقطع وانتهوا من القطع يقولون خلاص يجزئ ذلك، ولا يلزم أن نذهب ونقطع يده، ولا يلزم أن نذهب ونقطع يده الأخرى. قال ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه، فلا يؤخذ زائد بأصلي، لا يؤخذ أصلي بزائد. أصلي لا يؤخذ بزائد. إنسان عنده 6 أصابع، طيب بكر عنده 6 أصابع، جاءه زيد قال له أنا عندي لك يعني هدية جيدة، قال ما هي؟ قال بس غمض عينيك قليلا. طيب فغمض عينيه قليلا وقطع أصبعه، قال أنا رأيت هذا مشوه عندك في اليد وأنا أغنيتك عنه، خلاص الآن عندك 5 أصابع مثلك مثل الناس. طيب فهل يمكن أن نقطع إصبع زيد مثلا الإبهام مكان الأصبع الزائد الذي قطعه؟ لا يمكن. يقول لا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه، فلا يؤخذ زائد بأصلي. يقول لو كان الجاني هو اللي عنده أصبع زيادة زين وقطع إصبع إنسان أصبع أصلي، طيب قطع إبهام إنسان، فلما جينا نقطع إصبعه قال خلاص شيلوا الزيادة، هذا الزائد شيلوا. فهمت؟ يقول إيش؟ يقول فلا يؤخذ زائد بأصلي. لماذا؟ قال لعدم المساواة في المكان والمنفعة. يقولك الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه، بخلاف الزائد فليس كذلك. قال ولو تراضي على أخذ أصلي بزائد أو عكسه لم يجوز. يقول لو تراضي مثل المسألة التي قبل قليل، يقولك لا يجوز أخذه به. لماذا؟ قال لعدم المقاصة. يقول إنه القانون الشرعي هنا هو القصاص، القانون الشرعي هو القصاص، فحيث لم يتساوي فإنه لا قصاص. قال عدم المقاصة. طيب ماذا لو أنه فعل واقتص؟ واضح؟ ماذا لو فعل واقتص بالتراضي بينهما؟ ها؟ نقول مثل الذي قبل قليل لا يجوز، لكن لا يستأنف القصاص بعد ذلك، لا يستأنف قصاص بعد ذلك. هذا إشار إليها ابن قدامة في المسألة الأخيرة. وأما في الأولى يمين بيسار ويسار بيمين، ولو إذا تراضيا فإنه خلاص يكتفى بذلك، هذا نص عليه واضحا يعني. طيب لو كان عندنا 2 كل واحد عنده إصبع زائد، طيب فهذا قطع إصبع زائد، قطع إصبع زيد قطع إصبع بكر الزائد، وهذا جاء وقطع إصبع الزائد، نقول لا إشكال، هذا هو المفروض، هذا زائد وهذا زائد. قال ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، موضعا وخلقة، سواء كان يعني إذا كان مثلا عند الإبهام وهذا عند الإبهام، لكن لو كان زيادة عند الخنصر لا تكون مماثلة. طيب ماذا لو كان الجاني، لو كان الجاني اللي أشرنا إليه قبل قليل، لو كان الجاني أصبع يده ما فيها مشكلة 5 أصابع والمجني عليه عنده 6 زين، فقطع الإصبع الزائد، قطع الإصبع الزائد، إيش نفعل فيه هذا؟ ها سيأتيك إن شاء الله تعالى أن فيه حكومة، سيأتيك إن شاء الله تعالى أن فيه حكومة، يعني يقوم كأنه به جناية وليس به جناية، كأنه عبد مملوك، ثم ينظر الفرق بينهما، وفي شيء من البحث، لكن بس حتى تفهم، بس المهم عندي أنك تفهم أنه لا يوجد قصاص هنا، لا يوجد قصاص هنا. هذا لا يعني أنه كل ما رأيتم واحد أصبعه زايد لا إيه لا خلي كل واحد أصابع عنده. قال الشرط الثالث استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال. يقول يستويان في شيئين، الأول الصحة والثاني ماذا؟ الكمال. الكمال يعني ما فيها نقص، ما فيها نقص، يد 5 أصابع ليست 3 زين. والصحة يد صحيحة متحركة تتحرك، أذن يسمع بها، عين يبصر بها، أنف يشم به، وهكذا. فهذا أصل المعنى، هذا أصل المعنى. فالصحة في الشيء الحسي، والكمال في الشيء المعنوي في الصفة، يعني هل تتحرك ما تتحرك إلى آخره. هذا يقابل شرطا، يقابل شرطا هنالك، وهو المكافأة بين القاتل والمقتول. تذكرون المكافأة بين القاتل والمقتول؟ ما معنى المكافأة بين القاتل والمقتول تذكرون؟ قلنا إذا قتل مسلم كافرا فهل يقتل مسلم؟ إذا قتل كافر مسلما ذمي قتل مسلما فهل يقتل الذمي؟ نعم يقتل. إذن هذا هو معناها المكافأة، صح؟ معنى المكافأة هنالك أن يكون الجاني في رتبة المجني عليه أو أدنى، في رتبة المجني عليه أو أدنى، وليس أعلى منه، لا يكون مسلم جنى على كافر، فهذا هو الذي لا يقتص منه، صح؟ انتبه لهذا، هذا نحتاجه هنا، هذا نحتاجه هنا. يقول استواء ما يستوى الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال. فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. يقول لو أن إنسانا، أنت لاحظ قوله بيد التي يدخل عليها الباء، هذه هي التي قطعت، هي التي قطعت. فيقول لا تؤخذ يد أو رجل صحيحة، الجاني يده صحيحة زين، فرأى إنسانا يده شلاء. ما معنى شلاء؟ لا تتحرك، لا يستطيع أن يحركها وينتفع بها. فقال أنت بدل ما هذه تنقلها معك وما تستفيد منها، أنا أريحك منها، فقطعها زين. فهل تقطع يده؟ يقول لا، لا تقطع يده. ولا يد أو لاحظ لماذا؟ لأنها أعلى، كما أنه مسلم أعلى من كافر، حر أعلى من عبد زين. قال ولا يد أو رجل كاملة الأصابع، كاملة الأصابع أو الأظافير أو الأظافر بناقصتهما. يقول لو قطع يدا فيها 3 أصابع فلا تقطع يده التي فيها 5، التي فيها 5 أصابع. قال ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. ما معنى لا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؟ يقول هو وجد إنسانا عنده عين لكن لا يبصر بها، طيب فجنى عليه، جنى عليه، فأذهب عينه، بدل ما كان لها مظهر فقط كذا بياض وسواد، صار ليه لا مظهر لها، فقع عينه. طيب فهل تفقع عين الجانية الصحيحة؟ قال ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. ما معنى قائمة؟ قال وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. قاله الأزهري، يقول هذا هو اللي احنا نتكلم عليه، اللي يوجد عنده بياض وسواد لكن لا يبصر بها. لكن لو كانت أصلا عين مفقوءة أصلا فهذا على أي شيء سيجري. قال ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا. لاحظ هنا الصحة ليست متساوية، يعني اللسان موجود، اللسان موجود طيب، فقطع لسان إنسان أخرس لا يتكلم، فيقول إيش؟ فيقول لا، ولا لسان ناطق أو ولا لسان ناطق بأخرس. طيب ولو تراضى يعني لا يقطع به، لماذا؟ لنقص ذلك، لنقص ذلك، يعني لنقص ذلك. وش ذلك؟ اللسان المقطوع، اللسان المقطوع. قال ويؤخذ عكسه، ويؤخذ عكسه، وهذا عرفته مما أشرت إليه أنا قبل قليل. فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة. يقول لو أن كل النقص هذا كان في الجاني وليس في المجني عليه، طيب وإيش الحكم؟ قال تؤخذ بها، يعني هو ما عنده إلا 4 أصابع، طيب 3 أصابع، فأخذ سكينا وقطع يد إنسان 5 أصابع وش الحكم؟ نقول نقطع نقطع يده، طيب ذات ثلاثة الأصابع، نقطع يده ذات ثلاثة الأصابع. واضح هذا؟ يعني نفس الفكرة التي قلنا إذا كان مسلم جنى على كافر، كافر جنى على كافر جنى على مسلم، يعني الزائد يلغى، يعني الزائد يلغى. قال ولا أرش، ولا أرش، إيش معنى الكلام هذا؟ أي يعني هو الجاني زيد هذا معه ثلاث أصابع بس، ومع هذا أخذ سكينا وقطع يد بكر ذات خمسة الأصابع، جينا مسكنا زيد وقطعنا يده هم ثلاث أصابع الجانية هذه، طيب فجاءنا بكر قال لا أنتم قطعتم يده ثلاثة أصابع، هو قطع يدي وهي خمسة، أعطوني تعويض عن أصبعين هذه راحت تروح عليه. يقول المصنف ولا أرش، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة. يقول المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، يعني في المظهر، في المنظر، وإنما نقص إيش؟ نقص في الصفة. إيش معنى الكلام هذا؟ يريد المصنف أن يقول لك إنه أرأيت لو أن إنسانا مثلا جاهلا ودميما وأعمى وأيضا أصم، زين، قتل إنسانا عالما وجميلا ومبصرا وسميعا، فماذا نفعل؟ نقتل هذا به، ولا يأتي ورثة العالم هذا يقولون قتلتموه، هو أصلا مواصفاته أقل بكثير من مواصفات أبينا أو مورثنا، نريد تزيدون ثلاثة أربعة معه حتى تعدلوا هذا أو تزيدون فلوسه وكذا. يقول لا، ليس كذلك، المعين من ذلك كالصحيح في الخلقة، يعني كأنه اعتبار شيء أصل اليد والباقي الباقي لا ينظر له. واضح؟ كأنه قال هناك اعتبر النفس والتي تحتها من صفة لها لم ينظر لها. قال وتؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلا. قوله وتؤخذ هنا بمعنى ولكن تؤخذ، بمعنى ولكن تؤخذ، الآن هذه متساوية أو غير متساوية؟ غير متساوية، صح؟ غير متساوية. يقول أذن السميع تقطع بأذن أصم شلاء، أذن أصم شلاء يعني لا يسمع بها، زين، زيد له أذن يسمع بها، وقطع أذن بكر الذي له أذن لا يسمع بها. يقول تؤخذ يعني تقطع أذن سميع بأذن أصم شلاء. لماذا؟ يقول نحن نفرق بين شيئين، بين مظهر الأذن، مظهر الأذن وحاسة السمع، فيقول هو أزال جمال الأذن هذا، فنزيل جمال أذنه، فنزيل جمال أذنه. قال ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، المارن هذا، زين، زائد. يقول مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، يعني هذا لا يشم، وقال له هذا ما دمت لا تشم إذا ما تستفيدت من أنفك، فقطعه من المارن. وش الحكم؟ يقول يقطع أنفه، ولو قال كيف أنتم تقطعون أنفي، هذاك لا يشم وأنا أشم. يقول مارن أشم صحيح، تقطع مارن أخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ، لأن ذلك هذا الإشارة إلى عدم السمع وعدم الشم، ذلك الاثنين. عدم السمع وعدم إيش؟ وعدم. يقول هذا أصلا لا علاقة له بالمظهر الخارجي للأنف أو الأذن، طيب قد يكون واحد أنفه جميل جدا لكن لا يشم به، طيب كذلك الأذن، يقول هذا لا علاقة له به، فنحن ننظر إلى ماذا؟ إلى الحاسة أو نفس الموجود، عين الموجود، أذنا أو أنفا أو نحو ذلك. كم شرط الآن صار عندنا؟ ثلاثة شروط، كان الاستيفاء بلا حيف، المماثلة في الاسم والموضع، والثالث الاستواء في ماذا؟ الاستواء في الصحة والكمال. بقي الشرط الرابع لم يذكره المصنف، لعلك تكتبه عندك. الشرط الرابع أن لا يعود ويلتحم بعد قطعه، أن لا يعود ويلتحم بعد قطعه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أن إنسانا قطعت أذنه فمن فوره مسك الأذن كذا ولصقها زين وضبطت، يجي ولا هذا أفلام كرتون يا شيخ عمر؟ ها خيطت بسرعة شيء من هذا القبيل، هذا موجود في القديم وموجود أكثر في الحديث، موجود أكثر في الحديث. قطع يد إنسان، طيب، فمن فوره جاء المسعفون وضبطوا ربطوا اليد فعادت، عادت اليد كما كانت. فهذا إيش الحكم؟ نقول الحكم أنه لا يقتص منه. نعم ينظر اليد إيش اللي صار عليها الآن من الجناية، ما الأثر، ما الأثر اللي تأثرت به أو الأذن أو نحو ذلك، فيعطى الأرش، يعطى الأرش الفرق بين الأول والثاني، بين حالها قبل وحالها إيش وحالها بعد. إذن الشرط هو أن لا يعود ويلتحم العضو بعد قطعه، هذا هو الشرط. فإن عاد فلا يوجد قصاص ولا يوجد دية، لكن يوجد أرش النقص، يسمونه أرش النقص. ويتفرع على هذا أو يكون قريب جدا منه، صعب نقول أنه شرط مستقل، ألا يرجى عوده بتقدير أهل الخبرة. يعني في بعض الأشياء ربما ذهبت لكن رجي أنه ينبت مكانها، أن ينبت مكانها شيء، فهذا الذي يرجى أن ينبت مكانه شيء فإنه ينتظر حتى ينظر هل ينبت مكانه شيء ولا لا. هذا يحتاج طبيب حتى يفهمنا الموضوع هذا. في أحد طبيب هنا أو متطبب أو ممرض؟ ها؟ أي لا، هذا ليس من النوازل، هذا نص عليه في القديم، هذا نص عليه في القديم. نعم المجامع المعاصرة بحثت هذا، بحثت مسألة حكم إعادة العضو المقطوع بعد القصاص، وهذا منصوص عليه في كتب الفقهاء الأقدمين أيضا، لكن الآن لما تطور الطب ازدادت الحاجة إلى ذلك. والأصح عندنا في المذهب، وهذه مسألة جديدة، مسألة أخرى جديدة، زين لك تكتب عندك، ما حكم إعادة العضو المقطوع بعد القصاص؟ الأصح في المذهب أنه ليس له ذلك، أنه ليس له ذلك حتى يحصل حقيقة القصاص. يعني يقول هو أزال عضوا، أزال عضوا، وهذا هو الذي اختاره مجمع الفقه وقيدوه بقيدين اثنين، قيدوه بقيدين اثنين، أو نقول استثنوا صورتين. الأولى إذا رضي المجني عليه قالوا الحق له، لو أن المجني عليه قال اقطعوا يده ثم ألصقوها ما عندي مشكلة موافق، زين، إذا رضي المجني عليه، أو أن المجني عليه أعاد العضو، يعني إذا قطع يده ثم هذا لحمه لكن قال تقطعون يده كما قطعتم يدي، فنقول نقطع يده ثم ترد. نسأل الله العافية. إذا كان إلا إذا رضي المجني عليه، أو كان المجني عليه قد أعاد عضوه، لا نكتب هذا القدر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.